أحسن الله إليكم. يقول شخص يسب الدين وأحيانا يسب أو يلعن أي شيء بيده حتى لو كان جامد، وبعد ذلك يندم ويتوب وهو مصلي وصائم ويتمنى الموت ولا يريد السب، ولكنه عصبي ويغضب بسرعة، فبماذا ترشدون هذا الشخص؟ وهل يوجد علاج لهذا المرض؟ أحسن الله إليكم. الجواب: إذا سب الدين فهذا ردة عن الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا شك أن الشخص الذي يستهزئ بالدين أو يسب الدين فلا شك أن هذا ردة عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبالله التوفيق.